إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وكنتم ثعابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. صدق الله العظيم.